أراد صلى الله عليه وسلم أن يسحب بالجيش جهة مكة لغزوها، فهو كان عنده أهل أقارب خاف عليهم، فأرسل هذه الرسالة، هذا الكتاب مع هذه المرأة لتسبق الجيش وتخبر أهل مكة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخفى هذا السر، أراد السير لفتح مكة ليفاجئهم حتى لا يستعدوا للقتال، ولذلك فاجأهم صلى الله عليه وسلم، لم يصل إليهم الخبر، لأن هذه المرأة أثناء الطريق لحق بها الصحابة علي رضي الله عنه ومن معه. فقصة فيها فوائد كثيرة، وفيها أيضا دليل على أن كل من شارك في غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، 313 رجلا، 313 مجاهدا بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. هذا الحديث لقد لعل الله اطلع عليهم، يعني نظر إليهم لأهل بدر للمجاهدين، نظر إليهم نظرة رحمة ومغفرة، وقال لهم اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، الله عز وجل قال لهم. وجاء أيضا في الصحيحين اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأهل بدر، لمن شهد بدر رضي الله عنهم، كلهم من السابقين الأولين. والذي يقرأ التاريخ ويقرأ عن هذه الغزوة وعن أهميتها وعن ثبات المسلمين في هذه الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت بداية الغزوات التي فتح الله عز وجل بها البلاد ونشر الهدى والرشاد، الإسلام، دين اليسر ودين السماحة ودين الرحمة والرفق، الإسلام. حديث عظيم فيه فوائد، البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث هنا لأن عمر رضي الله عنه أخذ بالظاهر لما علم بفعل هذا الصحابي، قال عمر لحاطب: خان الله ورسوله والمؤمنين، خان الله ورسوله والمؤمنين. والخيانة هنا بمعنى النفاق، يعني تجسس، نقل سرا من أسرار الجيش، من أسرار المسلمين إلى الأعداء، إلى الأعداء. هذه في القوانين تسمى خيانة عظمى، خيانة عظمى. لكن حاطب رضي الله عنه لم يخن، لكنه تأول، اجتهد وأراد أن يحفظ أهله، وأتى بالعذر، أتى بالعذر: ما بي يا رسول الله، ما بي نفاق ولا شيء، ما حملك؟ قال: ما بي شيء، يعني يا رسول الله ما بي شيء إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، أنا مؤمن بالله ورسوله، لم يتأثر إيماني ولم أتراجع عن إيماني، أردت أن يكون لي عند القوم يد، عند أهل مكة يد، يعني منة أدفع بها عن أهلي ومالي، عند أموال وعند أقارب هنا خاف عليهم. ولذلك أرسل هذه الرسالة مع هذه المرأة كتاب ليخبر أهل مكة فقط أن جيش النبي صلى الله عليه وسلم قادم إليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل عذره، لأن حاطبا وأهل بدر هم من السابقين، ممن شهد بدر، والذي شهد بدر له مكانة عظيمة، له مكانة عظيمة. وذلك العلماء وأهل التاريخ عندما يرتبون فضل الصحابة يذكرون أول الفضل 10 المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بدر من فضلهم لشهودهم هذه الغزوة. فصلى الله عليه وسلم قبل عذر حاطب وتأويله واجتهاده، ورد على عمر عندما قال عنه خان الله ورسوله والمؤمنين، وأتى بالعذر، قال صلى الله عليه وسلم: صدق يا عمر، هو مؤمن بالله ورسوله، أوليس قد شهد بدرا؟ هو من البدريين يا عمر، انتبه، هذا له سابقة عظيمة في الإسلام، شهد بدرا، وعمر شهد بدر أيضا. لعل الله اطلع عليهم على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، غفر لهم ما يأتي من الذنوب، وهذا فضل عظيم. فعمر انتبه، دمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم، دمعت خشوعا وندما على ما قاله. فالمسلم لا يتسرع، لا يتسرع. عمر من غيرته، من حبه للإسلام، من غيرته ومن قوة إيمانه قال هذا الكلام، لكنه تسرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح له. عمر هو صادق يا عمر، حاطب صدق، صدق، اصبر عليه، اعذره، هذه سيئة، سيئة تذهب مع الحسنة الكبيرة، شهود بدر، مجاهد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، هذه حسنة عظيمة جدا تمحو كل السيئات. لذلك الله عز وجل قال فقد غفرت لكم، لأهل بدر، لأنها حسنة عظيمة. فينظر المسلم إذا تعامل مع الناس من له سابقة خير، من له علم ودعوة واستقامة ونصرة للإسلام، احذر، انتبه، لا تحكم عليه، عنده سابقة وعنده علم وخدم الإسلام ورفع راية الإسلام ودعا للإسلام، انتبه في الكلام عنه والحكم عليه، انتبه، لا تتسرع، ارجع إلى أهل العلم، ارجع إلى أهل العلم. ذاك دمعت عينا عمر رضي الله عنه خشوعا وندما، ندم، استعجل. وهكذا رضي الله عنه هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر، عمر، عمر رضي الله عنه. هذا حديث فيه فوائد كثيرة وفيه عظة وعبرة، قصة نأخذ منها بعض الفوائد بالإضافة إلى ما أشرنا. قال البخاري باب من قال لآخر يا منافق، مسلم يقول لأخيه المسلم يا منافق، في تأويل تأوله، في اجتهاد، في شبهة، في تقليد، في عذر، رأى هكذا وتسرع. فمن قال لآخر يا منافق فقد أخطأ، فقد أخطأ، ينتبه، وقد لا يؤثم عند الله عز وجل إذا كان مؤولا كعمر رضي الله عنه. حديث في الصحيحين. قال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا حسين عن سعد بن عبيدة، سعد بن عبيدة ثقة في الرواية، مستقيم في الدين، كان خارجيا فتاب منه، إشارة في ملف، ملفه أمر، في ملف هذا الراوي شيء، كان من الخوارج، عنده فكر الخوارج، لكنه تاب، ترك، رجع إلى أهل السنة، لكنه ثقة ومن رجال البخاري ومسلم. عن أبي الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب بن ربيعة ثقة قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام، فيه من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يختارهم للمهمات الصعبة، للمهمات التي تحتاج إلى أقوياء وحكماء وفقهاء، منهم علي والزبير وغيرهم كثير، يختارهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم بشخصياتهم بصفاتهم صلى الله عليه وسلم، يعلم. فبعث عليا صاحب هذه المهمة، هو قد هذه قدر هذه المسؤولية يستطيع، والزبير العوام أيضا من المبشرين بالجنة، وكلانا فارس، قال علي كلانا أنا والزبير نركب فرس، هو يركب فرس وأنا فرس، فرس لماذا؟ للسرعة، يسرعون يلحقون بهذه المرأة هي ذهبت الآن في الطريق إلى مكة، حتى يدركوا هذه المرأة لابد يكون فرس قوي، وفارس قوي كعلي والزبير. انطلق كلانا فارس يركب فرس، فقال صلى الله عليه وسلم بداية المهمة، ما هي المهمة؟ انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا، هناك روضة بقرب المدينة بعد المدينة في طريق مكة تسمى روضة خاخ، موجودة الآن روضة خاخ، الرواية هذه موجودة في الصحيحين أيضا، حتى تبلغوا روضة خاخ، هذه الرواية في الصحيحين أيضا، يعني ذاك المكان. من الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل أخبره أعلمه. وانطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا، روضة خاخ، وبها امرأة، تجدون هناك امرأة في هذا المكان معها كتاب من حاطب، رسالة من حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى المشركين. خلاص فأتوني به، ائتوا بالكتاب هذا، ما قال ائتوني بالمرأة، ما له علاقة، المرأة صاحبة رسالة تحمل رسالة، ما لها ذنب، ذنب أهم شيء الرسالة ما تصل إلى أهل مكة، ائتوني به، ائتوني بهذا الكتاب، ائتوني بهذا الكتاب، رسالة موجهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابيين. انتبهوا ووعوا ما في هذا التوجيه، فيه امرأة في مكان كذا عندها كتاب، خلاص ما في شيء خطأ، ما في معلومة خطأ، معلومة جاءت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مكان كذا امرأة تحمل كتاب رسالة، كله صح لأنه قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وعى الصحابة وعلي لهذا الأمر. قال علي: ففويناها تسير على بعير لها، حيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المكان، وجدناها على بعير، أوقفوها. قال: فقلنا الكتاب، الكتاب يعني أعطينا الكتاب، أعطينا الرسالة التي عندك، الكتاب الذي معك، الكتاب الذي معك. قالت: ما معي كتاب. كذبت، هي كذابة 100%. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندها كتاب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال حق قوله حق، لأنه لا يكذب صلى الله عليه وسلم، لا قبل الإسلام ولا في الإسلام ولا في الجاهلية، معروف بالصدق صلى الله عليه وسلم، فكيف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. وعلي يعلم هذا وعنده يقين بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يقين الصحابة، هذا الذي نريد نحن من المسلمين. إذا جاءك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ بالحديث، لا تتراجع، لا تشك، لا يكون عندك حرج، سلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، عندك يقين كامل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، لا تعرض هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على عقلك أو على رأي فلان أو فلان، لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم صدق. قوة الإيمان هي التي تجعل المسلم قوي الإيمان، يقبل مباشرة، جاء الحديث عمل به، حديث فيه ترهيب وهو عمل هذا العمل يبكي من الخوف، لأن عنده يقين بالصدق، نحتاج لهذا اليقين، نحن المسلمون بحاجة لهذا اليقين والتسليم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنهيه، نسلم تسليما. وهنا تتفاوت درجات الإيمان عند المسلمين عند المؤمنين، فضعيف الإيمان يتردد، لا يقبل، يأخذ بقول فلان الذي خالف الحديث وهو يعلم أن الحديث صريح وصحيح وثابت. يقين الصحابة، علي رضي الله عنه عنده يقين. قالت: ما معي كتاب. فبحثناها وبعيرها، فتشنا الظاهر من جسمها هذه المرأة، وفتشنا البعير وما عليه من الأشياء. فقال صاحبي: ما أرى. الزبير قال: ما وجدنا الكتاب. فقال علي: ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف قوة الإيمان واليقين، ما كذب، موجود الكتاب عندها، ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يوجه كلام للمرأة: لأجردنك أو لتخرجن. لتخرجن، خرج الكتاب ولا نشيل كل ملابسك. خلاص، هي مهمة، لابد أن ينفذ هذه المهمة، ومهمة ليست عادية، من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفذ الأمر، يأتوني بالكتاب بأي طريقة. وجاء عند الإمام مسلم نفس الحديث، يقول علي: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. تفسير لي: لأجردنك، أما تخرجين الكتاب من تحت الملابس أو نلقي الثياب، نجعلك بدون ثياب. تهديد، هي انتبهت وعلمت أن هذا تهديد حق لا يمكن يتراجع عليه، فأهوت بيدها إلى حجزتها، هنا مقعد الإزار في النص، هذا الحجز، أهوت بيدها، أدخلت يدها تحت ملابسها وعليها إزار صوف، فأخرجت الصحيفة المكتوبة من حاطب رضي الله عنه، أخذوا الرسالة ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر، هنا عمر وجه كلامه إلى حاطب كما أشرنا، قال عنه: خان الله ورسوله والمؤمنين. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: دعني أضرب عنقه، لأن خلاص حكم عليه بأنه ارتد، هذا فعل خيانة عظمى، حكم عليه عمر بأنه ارتد، لكن ما تصرف من نفسه، رجع إلى ولي الأمر، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعني، ما تصرف من نفسه كما يفعل الآن الخوارج وغيرهم من أهل الضلال، هم يتصرفون بأنفسهم بدون الرجوع إلى أولياء أمورهم، خرجوا على أولياء أمورهم، هم يتصرفون من عندهم ويقتلون الناس ويحكمون على الناس، خوارج، هذا فكر الخوارج. شوف عمر رضي الله عنه مع مكانته، مع غيرته، مع غضبه الشديد، مع قولته: خان الله ورسوله والمؤمنين، استأذن يا رسول، دعني أضرب عنقه، استأذن، رجع إلى ولي الأمر، ولي الأمر يطلع على أشياء أنت لا تطلع عليها ولا تعرفها، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده العلم، ولو كان في حكم شرعي لأمر به صلى الله عليه وسلم، لا يخفي، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يفهم من حاطب، يعرف من حاطب، يتبين من حاطب. شوف هنا الذي نقول الحكم على الناس، عمر حكم بالظاهر، والآن تعلم عمر رضي الله عنه، وذلك لا تحكم على إنسان بالكفر أو الشرك الأكبر أو النفاق، فيه أمور لا بد تتعلمها. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم استفسر الآن من حاطب حتى يحكم عليه، يعني لابد توفر أسباب وأيضا شروط لخروج المسلم من الإيمان إلى النفاق، فيه أسباب، هل توفرت أسباب في حاطب أو في هذا الشخص الذي حكم عليه بالنفاق؟ فيه أسباب لازم تتوفر في الشخص، ثم هناك شروط أيضا لحكم عليه بالنفاق أو بالكفر أو بالابتداع، في شروط عند أهل العلم، وكذلك وجدت أسباب ووجدت شروط، لكن انتفت هناك موانع من الحكم عليه بالنفاق، موانع من تكفيره، موانع شرعية من الشرع. إذن حكم على الناس بالنفاق والكفر ومثل هذه العبارات التي تخرج المسلم من دينه رد عن الإسلام وغيره، لا يتجرأ عليها المسلم لأنها خطيرة، خطيرة ليس بالأمر الهين، وتحتاج إلى علم، تحتاج إلى توفر أسباب وشروط وانتفاء موانع. أنت ممكن تحكم على الفعل فعل كفر، لكن الحكم على معين يحتاج إلى معرفة أسباب، توفر شروط، انتفاء موانع. هذا نؤكده دائما، لأن الفكر التكفيري انتشر وعلى مواقع التواصل والإنترنت موجود، فحتى لا يتأثر الشباب ويتأثر المسلم اللي عنده غيرة على دينه وعنده حرص على نشر هذا الدين، حب لهذا الدين، لا يتأثر بهذه الأفكار، يأخذ بالأدلة من كتاب السنة، قواعد أهل العلم التي استنبطوها من كتاب السنة للحكم على الناس. الأمر ليس أمر هين، كم من الناس وقعوا في الضلال بسبب تساهلهم في الحكم على الناس، على المسلمين بالكفر أو النفاق أو الابتداع أو الفسق أو غيرها. ينتبه المسلم بالنسبة إلى الحكم على المعين، الحكم على المعين. أما الحكم العام فدلت الكتاب والسنة على الحكم العام على الناس بالفسق والكفر والنفاق. آية المنافق 3-4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، فيها أدلة عامة دلت على الحكم العام على من فعل هذه الأفعال، لكن الحكم المعين يحتاج إلى علم، فقه، توفر أسباب، شروط، انتفاء موانع. دائما نؤكد على هذا الأمر، لأنه لابد المسلم يكون عنده حصانة من الفكر المنحرف أو الفكر التكفيري، هذا واجبنا كطلبة علم، نسأل الله لنا وإياكم. المهم هنا عمر رضي الله عنه عندما قال مقولته والنبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى حاطب ليعرف الأسباب، هل هناك مانع من الحكم عليه بالنفاق؟ فتبين أنه تأول يعني اجتهد، خاف على أهله وماله في مكة من الضياع، فأرسل رسالة وما كان عنده نية الخيانة العظمى أو الرد عن الإسلام أو النفاق، ما عنده، مؤمن قوي، لذلك قال ما بي يا رسول الله إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، يعني أنا ما فعلت شيء كفر يا رسول الله ولا فعلت نفاق، شوف ما أنا بريء يا رسول الله. ما كان عنده هذا مانع من الموانع، اجتهد وفعل هذه الفعلة، فعلة عظيمة ظاهرها خيانة عظمى، لكن هو معذور، النبي صلى الله عليه وسلم ما عاقبه ولا قال له أي شيء، بالعكس أثنى عليه، ليس على فعله، أثنى عليه كشخص. أو ليس قد شهد بدرا؟ يا عمر شهد بدر، هذه تزكية لحاطب، تزكية له، شهد بدر أكبر من هذه التزكية ما في، تزكية عظيمة. بل قال هو مغفور له، بل هو من أهل الجنة. يا عمر انتبه، هذا ليس منافق، هذا شهد بدر، هذا من أهل الجنة، من أهل بدر، والله عز وجل اطلع على أهل بدر، نظر إليهم نظرة رحمة ومغفرة، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقد وجبت لكم الجنة. ذاك عمر انتبه، دمعت عينا عمر. هكذا عمر رضي الله عنه رجع إلى الحق واعتبر واتعظ وتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصد من هذه القصة أنا قلت لكم في الدرس الماضي وهنا فيها فوائد، فيها عبرة، المراد من هذه خلق الإسلام، من أخلاق الإسلام لا يتسرع المسلم ويحكم على الناس بالنفاق، وكذلك عدم المؤاخذة بما يصدر منهم، من هؤلاء من أهل بدر، فعلا شهدوا بدرا، ولكن قد يأتي بعض الأشخاص ويقول في عهد عمر رضي الله عنه هناك من بعض من شهد بدر وقع في حد من حدود الله، فعمر رضي الله عنه أقام على بعضهم الحد، والنبي صلى الله عليه وسلم جلد مصطحا، تعرفون مصطح الذي تكلم في حادثة الإفك، تكلم في حادثة الإفك مصطح وهو من أهل بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قام عليه حد القذف 80 جلدة كان بدريا، ففيه استئذناء إذن فيما يتعلق بالحدود، هذه كفائدة فقط. أما حاطب فهو من أهل الجنة، أما حاطب فهو من أهل الجنة. وجاء في صحيح الإمام مسلم في فضل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم أن عبدا لحاطب، عبدا كان عند حاطب ابن أبي بلتعة، جاء يشكو حاطبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء يقدم شكوى هذا العبد على حاطب، فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، ليدخلن هذا العبد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا حاطب يدخل النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية. هذا الحديث صحيح الإمام مسلم 2495 في صحيح الإمام مسلم وعند الترمذي أيضا. فالعبد حكم على حاطب ليدخلن حاطب النار، فقال صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها، شوف هذه لا يدخل النار حاطب فإنه شهد بدرا والحديبية. فهذا حاطب رضي الله عنه حتى لا ينتقص من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فضلهم عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سبهم أو عن لمزهم أو الكلام فيهم وفي اجتهاداتهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: باب من قال لأخيه يا كافر. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إذن باب من قال لأخيه يا كافر، أنسوا الشيء يا منافق يا كافر، يحذر المسلم. لماذا؟ لأن إذا لم يكن ذاك كافر رجع الكفر على القائل، وهكذا الذي يلعن إذا كان لا يستحق إلا أن ترجع إلا أنا عليه، هنا تأتي الخطورة. والحديث هذا قد مر سابقا وهو حديث في الصحيحين أيضا، قال البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر، قال الرجل مسلم يقول لأخيه المسلم، أما إذا قلت للكافر يا كافر ما عليك شيء هو كافر. أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، رجع بها أو لازمته، كلمة كفر تلزم واحد من الاثنين، أما الذي قال له أو هو صاحب المقولة. فيحذر المسلم من فتنة التكفير وخطورتها، الحديث فيه زجر شديد من الحكم على المسلم بالكفر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن داود قال حدثنا مالك أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال لآخر كافر فقد كفر أحدهما، إن كان الذي له كافرا فقد صدق، وإن لم يكن كما قال له فقد باء الذي قال له بالكفر. نعم، مثل الحديث السابق، وإذا قال لآخر كافر فقد كفر أحدهما، نفس الحديث السابق قد باء بها أحدهما إن كان الذي قال له كافرا فقد صدق، صدق في الحكم عليه كما قال، وإن لم يكن كما قال فقد باء الذي قال له بالكفر. كأن هذا الحديث يشرح الحديث السابق. هنا سؤال عاجل، لم أفهم الفرق بين حاطب ومصطح مع أنهما شهدا بدرا. الفرق بأن مصطح فعل معصية توجب حدا شرعيا وهي القذف، قذف شارك مع الناس في الكلام عن عائشة رضي الله عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم وتثبت، ولأن هذا حد فيه حد جلد 80 جلدة قذف المؤمنات المحصنات في قذف، ففي حد. أما حاطب لم يرتكب حدا من الحدود حتى يقام عليه. فالفرق بينهما كلاهما شهد بدرا، كلاهما من أهل الجنة، كلاهما مغفور لهما، لكن من أقام حدا من أهل بدر يقام عليه الحد كما فعل عمر رضي الله عنه، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمصطح، وفعل عمر ببعض الأشخاص أيضا من هؤلاء رضي الله عنهم جميعا. والمعلوم أن من يقام عليه الحد في الدنيا لا يحاسب في الآخرة، لا يحاسب في الآخرة، فيأتوا أهل بدر مغفورا لهم ويدخلون الجنة رضي الله عنهم. نعم. باب شماتة الأعداء. نعم. قال رحمه الله: باب شماتة الأعداء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء. نعم. شماتة المسلم في أخيه المسلم يعني يفرح إذا أصيب ببلية أو مصيبة أو مرض أو حزن يفرح، قد يظهر هذا الفرح بلسانه أو بأفعاله، فهذه تسمى شماتة، لا تجوز، خلق سيء. مسلم يشمت بأخيه المسلم هذا خلق سيء، المفروض تحزن لحزنه تفرح لفرحه، ليس العكس. عندما يكون فرحان أنت حزين متضايق، وسعيد إذا أصابه المرض تكون مسرور إذا أصابته مصيبة، هذه ليست من أخلاق الإسلام. هو أخوك المسلم وأنت مع أخيك كالجسد الواحد، هكذا أخوة الإسلام، أخوة دينية واجبة، لا يخير الإنسان المسلم هذا مسلم أخوك في أي مكان على وجه الأرض، هو أخوك، هذا حكم الله عز وجل، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، أخوه ليس عدوا له ولا ليس صديقا له، أخوه أخوة، بس أخوة دينية جمع بينهما الإسلام، أخوة الإسلام أعظم من أخوة النسب، أخوة الإسلام أعظم من أخوة النسب، أخوك من أبيك وأمك وهذا أخوك في الإسلام أعظم، أخوة الإسلام أخوة الدين أعظم من أخوة النسب أخوة الرضاعة، لا أخوة الدين أعظم. فينبغي أن تفرح لفرح وتحزن لحزنة، أما تشمت به لا تشمت به. ولذلك أيضا يتجنب المسلم أيضا شماتة الأعداء من المسلمين أو من غيرهم، بل يتعوذ بالله عز وجل من شماتة الأعداء كما جاء في هذا الحديث الذي معنا، حديث في الصحيحين، حديث متفق عليه. فمن أخلاق الإسلام أن الإنسان لا يشمت. عرفنا الشماتة يعني يفرح لحزن أخيه ويحزن أيضا لفرح أخيه، إذا جاءه مولود، إذا جاءته ترقية، إذا اشترى بيتا أو حصل على شيء من الدنيا يفرح له، يفرح له لا يحزن. فالحزن لسرور المسلم هذه شماتة لا يشمت المسلم، يبتعد عن هذا الخلق السيء، خلق سيء. نحن في كتاب في الآداب وفي الأخلاق، حديثه في الصحيحين. قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رجال البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ يلجأ إلى الله عز وجل، يلوذ بالله عز وجل، يلجأ إليه يتحصن به سبحانه وتعالى من سوء القضاء وشماتة الأعداء. سوء القضاء هنا القضاء المقصود به المقضي به ما يسوء الإنسان ويحزنه من الأقضية المقدرة عليه، هنا المقصود فيه. أما القضاء نفسه فخير كله، لماذا؟ لأنه حكم الله لا سوء فيه. القضاء نفسه، قضاء نفسه خير كله للمؤمن، وهو حكم الله ما في شيء سيء قضاء نفسه. أما هنا المقصود القضاء المقضي به، يعني شيء قضاه الله عز وجل ويسيء المسلم أو يسيء الإنسان، يسوءه يحزنه، هذا أمر موجود. المصائب والأمراض تحزن المسلم، فيتعوذ من هذه، من المغضي به، ليس من القضاء نفسه. هذا تفريق مهم. ولو أن الظاهر سوء القضاء قضاء، القضاء المقصود المغضي به ما يسوء الإنسان ويحزنه من الأقضية التي قدرها الله عز وجل عليه، هذا أمر طبيعي، أمر طبيعي. وإذن هنا يتعوذ من سوء القضاء يعني سوء المغضي به من المصائب والأحزان والأمراض، يجوز تعوذ من هذه، من هذه الأشياء. ودليل جواز هذا الحديث صلى الله عليه وسلم يتعوذ من سوء القضاء، يتعوذ أعوذ بالله من سوء القضاء، يعني من السيئات أو من سوء أو ما يسيء من المقضي به من المصائب والأمراض والأحزان والآلام وغيرها وشماتة الأعداء، شرحناها. وهذا الحديث فيه وجوب الإيمان بالقضاء والقدر على الوجه المشروع، على الوجه المشروع. ونكتفي لأن في أسئلة من الدرس الماضي نجيب عليها، أسئلة مفيدة تتعلق بحديث الأسبوع الماضي ما نريد نؤجلها. يقول هل أنصح شخص أقول له في وجهه بعض الناس يفعلون كذا وكذا هل يعد كذبا؟ إذا أنت تكذب هذا كذب، تنصح شخص انصحها بشيء صدق، ليش تنصحها بالكذب؟ لا تنصحها بالكذب، لا تلجأ إلى الكذب في النصيحة، لا تلجأ. في الإصلاح بين الناس ممكن يباح لك الكذب، وفي أيضا مع الزوجة يباح لك أحيانا بعض الكذب الذي يؤدي إلى قوة العلاقة بينكم والألفة بينكم والمحبة بينكم. كذب في هذه فقط ليس في كل شيء. أما النصيحة ما تكون إلا بالصدق، لا تكذب. تأتي شخص وتقول له مثلا أنصحك بكذا لأن من الناس يسوون هذا الشيء، أنت ما تدري، إذا تعلم أن في ناس يفعلون هذا الفعل قول أنت صادق، لكن لا تلجأ إلى الكذب في النصيحة، لا يجوز. هل النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبته بالحمد لله مباشرة أو بالبسملة؟ ما أعلم أنه يبدأ ببسم الله. كل خطبه التي جاءت في صحيحين وفي غيرهما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن الحمد لله، ما أعلم. البسملة تقال عند قراءة القرآن، من آداب قراءة القرآن في بداية السور لكن في بداية الخطب والمواعظ ما أعلم هل كلمة عدو الله معناها الكفر؟ إذا كان يقصد العداوة الإيمانية يقول لشخص أنت عدو الله، ويقصد العداوة الإيمانية لأنك لا تؤمن بالله فأنت عدو لله لأنك لا تؤمن به، من هذا الباب هذا حكم بالكفر عليه، هذا حكم عليه مثل قول يا كافر، مثل قول يا كافر، فلا تجوز، لا تجوز. وغالبا الذي يقول الإنسان عدو الله غالبا هكذا بحالة غضب أو كذا، ما يقصد الكلمة، ما يقصد هو عدو حقيقي لله، لا غالبا ما يقصدون، لكن المسلم يتجنب هذه الألفاظ، يبتعد عنها، يبتعد عنها. وجاء النهي في الدرس الماضي في عن هذه الكلمة، أو الدرس اللي قبله موجودة، لا يقول هذه الكلمة، جاء النهي عنها، ولو كان ما يقصد، ولو كان ما يقصد العداوة هذه الإيمانية. المرأة التي كان معها الكتاب إذا ذهبت مكة وكانوا أخذوا منها الكتاب، ما خلاص هي ما أخذت الكتاب، علي بن أبي طالب والزبير خذوا الكتاب في الطريق، ما وصل الكتاب إلى أهل مكة أصلا، وأهل مكة ما علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم، ما علموا لأن ما وصلهم الخبر، ولذلك كان فتح مكة سهل، ما كان فيه قتال كثير. ليش؟ فاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم، جاءهم قبل الفجر، دخل علي أهل مكة بالجيش، ما في، ما كانوا مستعدين، ما كانوا يعرفون، ولذلك كان فتح مكة سهل. حدث بعض القتال من بعض الصحابة، لكن ما كان قتال الجيش، استسلم أهل مكة، وجاء كبار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أهلك، اعفو عنا، رحمنا. قال لهم صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم. قصة معروفة. حتى هنا سؤال يقول عند ناس، في الوقت ما يكفي، يقول أنا عند ناس ما يعرفون أبي ولكن يعرفون جدي، ولما أتكلم أقول أنا ابن فلان، يقصد الجد، ولد بنت فلان، يعني أم بنت فلان، بنت جدة من جهة الأم، ما في حرج. لكن لماذا لا، إذا كان ما يعرفون أباك أخبرهم، قل أنا ابن فلان، حتى يعرفونك ويعرفون أباك، أخبرهم ما يضر. لكن لو نسبت أنت ما تقصد النسبة إلى غير أبيك، لا لا، هنا في حالة فقط إذا سألوا أو عند هؤلاء الناس، لكن أنت ما غيرت قبيلتك أو غيرت اسم أبيك في الوثائق أو غيرها، ذاك إلا في خطر عظيم. ومر معنا في الدرس الماضي النهي عن هذا الفعل. يقول في بعض المجالس يمزحون، بعضهم يقول يا فاسق، يا يهودي، يا دجال، فما الحكم؟ لا يجوز، لا يجوز، كل هذه الألفاظ يبتعدون عنها، هذه من ذنوب المجالس. لا، ما في مزاح في هذه الأشياء، لا تقول لواحد يا منافق، يا يهودي، يا فاسق، يا دجال، المزاح وصل إلى هذه الدرجة بين الناس، لا يجوز. ابتعدوا عن هذه الألفاظ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. يقول عادي لو قال له يهودي فاسق دجال، يقول يضحك، يا ما في عنده حرج، يقول نحن نمزح وكلنا راضين، أنتوا راضين، بس الشرع ما يرضى بهذه الأقوال، تحاكموا للشرع، لا تفعلوا شيء أنتوا راضين والشرع نهاكم عنه. الرضا ما يكفي، الرضا عن شيء لابد يكون موافق للشرع. نفس السؤال السابق، بعضهم جده غير القبيلة، والأولاد الآن هل يغيرون القبيلة؟ إذا استطعت غير، إذا استطعت، لكن لا تستطيع. نفس الشيء يقولون إذا قلت لفلان صاحب هوى، صاحب هوى يعني مبتدأ، يعني متبع لهواه، هذا تحتاج إلى علم، هل هو بالفعل صاحب هوى؟ ثانيا من أنت لتحكم على الناس يحذر المسلم من الحكم على الناس، ينتبه، يجعل هذا للعلماء والأهل العلم، خاصة في زمننا يعني، ينتبه لا يتدخل أو يحكم على الناس، هذا يحتاج إلى خوف من الله، يحتاج إلى علم وفقه وتوفر أسباب وشروط انتفاء موانع، ليس بالأمر الهين. فنفس الكلمة إذا يا منافق يا كافر يا صاحب فلان صاحب هوى، فلان مبتدع، فلان فاسق، جيد هو قد يكون فاسق، قد يكون متبع هوى، لكن يحتاج إلى علم، لأن هذا يحدث فتنة في البلاد، وكذلك أيضا يعرضك لمساءلة قانونية. انتبه لا تقول حق أي واحد أنت صاحب هوى، هذا ممكن يرفع عليك قضية وتسجن. فما أعرف من الناس جعل نفسه يتصدر فقط للحكم على الناس، اعتني بنفسك واهتم بنفسك وحاسب نفسك واستقم كما أمرت. إذا سمعت أحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقلت صلى الله عليه وسلم، طيب صليت على النبي. إذا سمعت فقط ذكر محمد صلى الله عليه وسلم قل اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، بس واجب عليك. هذا نفس الشيء، يحكمون من الناس من يحكم على المسلمين بالكفر مثل الخوارج، هل نحكم عليهم بالكفر؟ لا تحكم عليهم بالكفر الخوارج، فهمت؟ نفس الشروط والأسباب. فانتبه، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.